مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. لا يصلون على معلم الناس الخير، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. طيب، نقف قليلا. الإمام النووي كمنهجه المعهود الذي شرحته لكم في الدرس الأول رحمه الله، دائما يعتمد على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هو في قمة الذكاء حين يرجع في تفسير كلام الله تعالى إلى كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويرجع في تفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة والتابعين ثم من بعدهم من العلماء الربانيين المخلصين. فالعلم أيها الإخوة الكرام أنواع كما هو معروف، منه ما هو فرض عين، لا بد، ما يعذر أي مسلم يقول لا إله إلا الله إلا إذا عرف هذا العلم، وهو العلم بمعنى لا إله إلا الله ودلالتها المختصرة، والعلم بصفة الوضوء والصلاة وكيف يصوم، هذه لا بد منها، هذه فرض عين. وكذلك من أراد أن يحج لا بد أن يتعلم أحكام الحج، هذا فرض عين. الأحكام طبعا الأحكام الأصلية التي هي الأركان والواجبات، أما المسائل الخلافية وبحوث أهل العلم في الحج وما يتبع ذلك فلا، ليس بملزم، هذا فرض عين. النوع الثاني من العلم يا إخوان هو فرض كفاية، مثل حفظ القرآن الكريم، لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ القرآن الكريم، وحفظ شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن يكون في الأمة من يحفظ العلوم التي تخدم الأمة الإسلامية، العلوم الشرعية المؤصلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثالث فهو نفل، تبحر في العلوم، مثلا إنسان يريد أن يتبحر في أصول الفقه، يتبحر في الفقه، يتبحر في العقيدة، في الملل والنحل، يتبحر في التراجم، ما في حرج، هذا يسمى نفل. والاشتغال بهذا النفل أفضل من الاشتغال بنفل الصلوات والصيام، انتبهوا، سيأتينا هذا إن شاء الله. النوع الرابع علم محرم، مثل علم السحر، هناك كليات جامعات تخرج سحرة والعياذ بالله، وعلم الشعوذة وعلم التنجيم وما يسمى بعلم أباجاد، علوم التنجيم وعلوم الشعوذة وعلوم السحر وإن سميت علما محرمة بقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقوله تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذا العلم ومشتقاته وما يتفرع عنه محرم ولا يجوز تعلمه ولا صرف الوقت أبدا. النوع الخامس علم مكروه، مثل العلوم التي تشغل عن الدين، إذا كان يترتب عليها إشغال عن الدين مثل علم شعر الغزل، وكذلك علم اللغة الإنجليزية لمن لا يريد أن يعمل بالدعوة إلى الله عز وجل ولا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في طريق العاجل. هذا التعلم اللغة الإنجليزية، حتى العلماء رحمه الله كرهوا الرطانة في المساجد، قال لا يجوز ولا تعلم في المساجد. أما ما يردد الناس من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فهذا ليس بصحيح. هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وينبغي أيضا أن ينظر في العلوم المكروهة، كله علم له يعني حظ من الدنيا ويشغل عن علوم الآخرة، لا ينبغي المصير إليه. لكن لو تعلم المسلم علم الطيران، علم الأسلحة الحربية، العلوم النووية، علم الهندسة الميكانيكية الصناعية والحربية، هذا طيب ولا بد منه. بل بعض الفقهاء يرى أنه فرض كفاية، يقول يجب أن يكون في الأمة طيارين، ويجب أن يكون فيها أطباء، ويجب أن يكون فيها مهندسين، وهذا فرض لازم، فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لا بد أن يكون فيها بنائين. لا ينبغي للأمة أن تعتمد على غيرها في قوتها وفي حياتها. هذه مسائل يعني لا نقف عندها، لكن نحن هنا ننتبه إلى كلام رائع لشيخ الإسلام ابن تيمية، لشيخ الإسلام ابن القيم النووي رحمه الله عز وجل، وهو يتكلم عن هذه الآية العظيمة وما تبعها من آيتين كريمتين، وهي قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله سبحانه وتعالى: وقل ربي زدني علما. وهذا أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بأن يزيده الله علما، وهو أعلم أهل الأرض قاطبة عليه الصلاة والسلام. وقوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فدل ذلك على أن العلم يوصل إلى معرفة الرب معرفة حقيقية عظيمة توصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم تكلم عن قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، يعني يعلمه. فكلمة فقه مأخوذة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والفقه في اللغة الفهم، وفي الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية، تعرف أن هذا حرام وهذا حلال، هذا واجب هذا مكروه، هذا صحيح وهذا فاسد، إلى آخر ذلك مما يريده الله عز وجل. من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. ولهذا دعا لابن عباس وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ذات بركات عظيمة على عبد الله بن عباس برغم صغر سنه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا والأمثال النبوية عظيمة في دلالتها، عظيمة في تأثيرها، عظيمة في نفعها، راصدة للواقع رصدا تفصيليا. يقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني مثل الناس الذين استفادوا من الهدى والنور مثل المطر الذي ينزل على ثلاث أقسام من الأرض: أرض صلد، جبل صلد محسن، نمر واحد، حلاق نمر واحد، ما فيه أي تعريجة، صلد وينزل عليه المطر، ما في فائدة منه ظاهرا، الناس ما يستفيدون. هل هذا الأرض الصلدة أو الصلبة لا يمكن أن يستفاد منها؟ باتل. لكن إذا كانت هذه الأرض الصلبة ذات حواف لها، يعني لها مثل الصحفة تمسك الماء، حينئذ ينتفع الناس، وجد الماء على هذه الأرض فأمسكته فشرب الناس وسقوا وارتووا واستفادوا منه. لكن أرض صلبة وهي كرأس الإنسان ما يبقى عليها ولا قطرة ماء، هذه ما يمكن تستفيد. كمثل غيث، يعني الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم مثل الغيث، جاءت من السماء من فوق طاهرة مطهرة نقية، فيصيب هذه الأرض فتكون ثلاث أقسام. قسم يمسك الماء فيشرب الناس يرتوون، إما أن تكون أرض طينية وتمسك الماء ويستفيد الناس منه، وإما أن تخزن أو تخزنه بإذن الله تعالى في بطنها فيخرجه الناس بالمعاول وغير ذلك من فؤوس ونحوها وآلات حديثة وينتفع الناس منه، وإما أن تكون والعياذ بالله سبيخة لا تمسك ولا تنبت، لا كما يقولون لا في العير ولا في النخير. فحينئذ هذا مثل من لم ينتفع بهدى الله عز وجل وضل عن سواء السبيل، كأنه لم ينزل عليه غيث ولم يأته شرع، فيهلك والعياذ بالله هلاكا عظيما، ويهلك من سار في طريقه وعاش معه. نسأل الله لنا ولكم السلامة. أما القسمان السابقان فهما خير عظيم. طيب، قال: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله ما بعثني الله به من العلم فعلم وتعلم، يعني علم العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان عند الإمام البخاري والجماعة إلا مسلما أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي لفظ: خيركم من تعلم العلم وعلمه. والمراد بالعلم هو القرآن، ولا شك أن القرآن هو أصل العلم وأسه. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. يعني ينبغي أن يكون التنافس، الحسد هنا تمني أن تكون مثل صاحبك، هذا معنى غبطة، وليس الحسد الذي قال الله فيه: ومن شر حاسد إذا حسد، وهو تمني زوال النعمة عن الغير. لا، هذا لا أبدا، لا يجوز ولا يكون في المؤمن أصلا. قال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني في حالين عظيمين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني ينفق، ملياردير تاجر. ولهذا يا إخوان، من أكبر نعم الله على بعض الأثرياء في العالم الإسلامي الوقف، لما أوجدوا أو وضعوا أوقافا إسلامية تخدم الأمة الإسلامية كان هذا من حسناتهم. عندما يفتح جامعة ويجعلها وقف، عندما يفتح حلق القرآن الكريم ويجعل لها أوقافا تدر عليها سنين عددة، هذا أجر عظيم يسير مسار ما يعلم به إلا الله عز وجل، وله مثل أجور الذين يتعلمون إلى يوم القيامة، تخيل. فهذا يعني مغبوط، تتمنى أيها المسلم العاقل، كلنا نتمنى ذلك، نتمنى أن يكون عندنا مال كثير حلال طيب مبارك ننفقه في مرضات الله عز وجل. ورجل آتاه الله الحكمة، حكمة إذا أطلقت يا إخوان فالمراد بها السنة، ويستحيل أن يتعلم الإنسان السنة دون القرآن الكريم، مستحيل. لو أمعنا النظر في سير علمائنا الربانيين مثل الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام النسائي، الإمام النيسابوري، الأئمة، الإمام أحمد بن حنبل، يستحيل أن تقرأ في سيرهم أن أحدا منهم لم يحفظ القرآن أبدا، تجد أنه وقد حفظ القرآن قبل بلوغه السابعة، وحفظ القرآن ولما يبلغ العاشرة. فهذا الحفظ العظيم لكلام الله تعالى هو المؤهل والأرضية الخصبة لفهم السنة، وبالتالي تكون الحكمة معه. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني تعلم العلم الشرعي المؤصل بكتاب الله وسنة رسوله، فهو يقضي بها، يحكم على نفسه وعلى ذريته وعلى من وليه من المسلمين، ويعلمها أيضا، ينشرها بين الناس، إما أن يعلمها بنفسه، وإما أن يعلمها بالتصنيف والتأليف والكتابة، وإما أن يعلمها. طيب يقول باقي شوي يقضي الوقت، يقول ما عندي مشكلة، طيب عشان بس ما يشكون يأشر لحد فوق الأرض ولا تحت الأرض. إلا إذن نحن نتكلم أيها الأحبة عن الحكمة. الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها عمل بها، هذه معنى الحكمة، فهو يقضي بها. ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كشك يقول رحمه الله: اجعل في رصيدك في بنك الرحمن. الرحمن ليس له بنك، الرحمن عز وجل له ملك السماوات والأرض، لكن هذا تعبير تقريبي يقرب للناس. يعني إذا أنت عمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير من أن تكون مالكا لنفائس الإبل عند العرب. الإبل بعضها تصل إلى 10 ملايين 4 ملايين، سواء كان غسيل أموال أو كان كذب أو دجل، المهم أنها إبل نفيسة، بعضهم يتمنى أن يموت ولده ولا تموت ناقته، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من الجهل والضلال المبين. قال تعالى: كلا بل تحبون المال حبا جما. هذه الإبل، يقول النبي لعلي: والله إن إجابة شخص واحد واهتداؤه واتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على يديك خير لك من أنفس الإبل، واحد فقط، فما بالك إذا هدى الله بك أمة عظيمة. هذا خير عظيم ولا شك. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجره إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء. كل من تبعه ممن اهتدى على يديه، قد يهتدي على يديك من هو خير منك، يكون خير منك. مثلا تدعو إلى الله عز وجل فيسلم هذا الإنسان على يديك ويصوم الاثنين والخميس وانت ما تصوم، يتصدق كثيرا وأنت لا تتصدق، يجاهد في سبيل الله وأنت ما تعمل، يقتل شهيدا في سبيل الله وأنت ما تقتل، قاعد عند عيالك تأكل وتشرب ومبسوط وتمنى الشهادة وأنت تأكل أحسن أكل. طبعا هذا الرجل لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء، لأنه اهتدى بفضل الله أولا وآخرا، ثم بسبب جعلك الله إياه، أي جعلك ذلك السبب، فهداه الله تعالى على يديك. طيب أيضا من دعا إلى ضلالة، العكس بالعكس، نسأل الله العافية. ولهذا أتباع المطربين بالملايين، واحد يقول لأم كلثوم: رحمك الله عدد ما أطربت الملايين، فيقول المنتقد له: هذا أخشى عليها من غضب الله عدد ما أفسدت الملايين. فينبغي للمسلم أن يتق الله عز وجل وينظر في حياته أن يكون أسوة وقدوة في خير وطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3 ذكر فيه أو علم ينتفع منه. الآن شيخ الإسلام الإمام النووي في قبره، هل يعلم أننا هذا اليوم الموافق 13 من شهر شعبان من العام 34 بعد 400,000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي 9 صباحا إلا دقيقتين، هل يعلم رحمه الله تعالى أننا نتعلم على يديه ونستفيد من علمه، وأن له أجر هذا التعلم والتعليم ونحن بيننا وبينه من البون والقرون الكثيرة؟ طبعا لا يعلم، لكن الله جل وعلا لا تضيع عنده مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونسأل الله أن نلتقي على خير وبخير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.